قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الثاني في بيع البراءة. ما معنى بيع البراءة؟ البراءة هو أن يتبرأ من الشيء، يعني يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة وأنا بريء من كل عيب يحصل فيها. وهذه هي التي ورد فيها أثر عبد الله بن عمر الذي أشرت إليه قبل قليل في العيب. إذن ما معنى البراءة؟ البراءة أن يتبرأ البائع من العيوب التي تحصل عند المشتري وربما تكون قديمة. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول بأنها جائزة فيما يعلم، يعني في العيب، يقول أنا بريء من كل عيب إلا هذا العيب الذي أعرفه. وربما يقول، وبعضهم قال تجوز البراءة من كل عيب لا يعلمه البائع. إذن إما أن يتبرأ من العيب الذي ما عدا هذا البيع، يقول أبيعك هذه السلعة بالبراءة إلا من هذا العيب لأنه يعرفه، وربما يقول أبيعك هذه السلعة وأتبرأ من كل عيب لا أعلمه. هذا هو المعنى. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز هذا البيع، وصورته أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم. يعني إذا باعه سلعة مثلا جملا، أو باعه مثلا جارية فقال أبيعك هذه الجارية وكل عيب يحصل فيها فهو من مسؤوليتك، ليس لك أن ترجع إلي في شيء، فهل هذا جائز أو لا؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سواء علمه البائع أو لم يعلمه، سماه أو لم يسمه، أبصره أو لم يبصره. وبه قال أبو ثور رحمه الله. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة، أطلق الجواز، يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سواء علم البائع العيب أو لم يعلمه، نص عليه أو لنص، ظاهرا كان أو خفيا هو ليس مسؤولا عنه. وقال الشافعي في أشهر قوليه، وهو المنصور عند أصحابه، وهو المنصور عند بعضهم ينص على أن الثاني الذي سيأتي هو المشهور. قال: وقال الشافعي في أشهر قوليه، وهو المنصور عند أصحابه: بها يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري. إلا يعني يبرأ البائع من كل عيب إلا من هذا العيب. وهذه رواية للإمام أحمد، يعني الإمامان الشافعي في هذه الرواية وأحمد أيضا في رواية أن البراءة جائزة إلا من عيب يعلمه، يقول إلا من هذا العيب الذي يريه إياه. أنا بريء من كل عيب إلا من هذا العيب الذي أنت الآن تراه وتشاهده، فأنا مسؤول عنه. شيخ، في بعض النسخ لا يبرأ البائع، وفي بعضها بها يبرأ. طيب بعد. وقال الشافعي في أشهر قوليه، وهو المنصور عند أصحابه، بعض النسخ: بها يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري. أي هو هذا، وبعض النسخ هذه التي يريد. نعم. وبعض النسخ: لا يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري. وبه قال أبو ثور. وبه قال يعني ثور. الكلام متقارب، هو نفس. نعم. قال: وأما مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب، وذلك في الرقيق. أحمد معه في الرواية الأخرى لكن دون هذا بإطلاق، دون هذه القيود التي يذكرها المالكية، لأن الحنابلة عندهم كرواية الشافعي: يبرأ من كل عيب إلا العيب الذي يريه. الناحية الأخرى أنه لا يبرأ إلا من عيب لا يعلمه، وهي هذه الإشارة التي أنت ذكرتها قلت في بعض النسخ: لا يبرأ إلا من العيوب التي لا يعلمه، أما إذا كان يعلم العيوب فلا يبرأ عند الحنابل. إذن رواية كالشافعية: يبرأ من كل عيب إلا العيب الذي حدده. الثانية: يبرأ من كل عيب إلا العيوب التي يعلمها. وهي تختلف. هنا من عيب واحد نص عليه، وهناك لا يبرأ من العيوب التي يعلمها، وأما التي لا يعلمها فهو يبرأ منها. قال: وأما مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب، وذلك في الرقيق خاصة، إلا البراءة من الحمل في الجوار الرائعات. تعرفون مرة هذا تكرارا بالنسبة للرائعات، يعني لهن قيمة، القصد يعني من الريع وهي الزيادة، أي الجواري الجياد كما يقال فرس جواد. نعم. فإنه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه، ويجوز في الوخش. الوخش إذا مر بكم، وهو الرجل الدني الذي يعرف بحقارته وصغاره، يقال فلان وخش، يعني دنيء فيه صغار فيه حقارة. نعم. وعنه في الرواية الثانية أنه يجوز في الرقيق والحيوان، وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي. وقد روي عنه أن بيع البراءة إنما يصح من السلطان فقط، وقيل في بيع السلطان وبيع لماذا يصح من السلطان؟ لأنهم قالوا السلطان يرفع الخلاف، هذه المسائل يحصل فيها خلاف، والسلطان إنما يرفع الخلاف في ذلك. نعم. قال: وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث، وذلك من غير أن يشترط البراءة. وحجة من رأى القول بالبراءة على الإطلاق أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري، أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع، فإذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق الواجبة. يعني قصد المؤلف أن من حقوق المشتري على البائع سلامة المبيع من العيوب، هذا هو الأصل، فإذا أسقط المشتري هذا الحق سقط عنه. يعني إذا قال له البائع أنا أبيعك هذه السلعة لكنني لست مسؤولا عن العيوب فيها، فرضي المشتري، إذن هو تنازل عن حق. المؤلف يقول إن البراءة من العيوب حق من حقوق المشتري، لأن الأصل في كل مشتر أنه يريد أن يشتري سلعة صحيحة خالية من العيوب، هذا هو الأصل. فإذا اشترى سلعة يعلم أن بها عيبا، أو رضي بأنه لو كان بها عيب فإنه مسؤول عنه، يكون قد أسقط حقه الثابت له، وما دام قد أسقط حقه فهذا أمر يرجع له. قال: وحجة من كما لو اشترى سلعة وليس فيها براءة وتبين العيب ثم رضي به، وقد عرفتم في درس البارحة إذا اشترى السلعة اثنان ووجد فيها معيب وطلب أحدهما الفسخ ورفض الآخر، بعض العلماء قال يفسخ، لأن المطالب بالفسخ معه أصل وهو وجود العيب، وهذا حق من حقوقه، والآخرون قالوا لا، الآخر يرفض ذلك ويتمسك بالسلعة وهو يمثل شطرها أيضا. قال: وحجة من لم يجزه على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغش فيما علمه. يعني كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نحن لما ندقق في هذا الأمر في بيع البراءة هل نجدها موافقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هناك حديث متفق عليه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان، ويقصد بذلك البائع والمشتري، فإنه يطلق على كل واحد منهما بيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت، وفي بعض الروايات محق بركة بيعهما. إذن هل من واجب البائع إذا علم بالسلعة عيبا أن يبينه؟ إذا قلنا بأنه واجب لزمه البيان. وهل من حقه إذا اشترط على المشتري أن يقبل هذه السلعة بما فيها من عيوب حتى ما يعلمه البائع ورضي المشتري؟ فهل هذا يعفي البائع عن الإثم والمؤاخذة؟ يعني هل يشمل، هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منصب على البائع الذي يكتم المبيع أو أنه عام يشمل أيضا من يكتم المبيع وقد تبرى من العيوب. الواقع أن الحديث عام. نعم. قال: وحجة من لم يجز على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع. نعم، غرر، لأن لأن البائع يعلم بأن في هذه السلعة معيبا ومع ذلك يخفيها، إذن هو غرر بالمشتري، غرر به وباعه بيع البراءة، لأنه من الممكن أن يكون المشتري مسكين يريد هذه السلعة يتلهف إليها، كأن يأتي طالب علم فيريد أن يشتري كتاب من الكتب أكلته بعض الأرض ويعرفها فيرى أن هذا متهافت ما توجد له نسخة وغيره فيستغله ويقول خذ وأشترط عليك كذا وكذا، ربما فيه مسح في بعض الصفحات، فهل هذا يكون مبررا له؟ كان من المفروض أن يقول له كذا وكذا. ومن باب الغبن والغش فيما علمه. وكذلك غبن، لأن هناك عيوب وهذه العيوب لو أظهرت لأثرت على المبيع وفيه غش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وهذا طبقه الرسول عمليا، يعني قاله بمناسبة مرة، فوجد رجلا يبيع طعاما فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الطعام، فلما أدخله إلى أسفل أخرج وجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هل أظهرته؟ يعني حتى يراه الناس، يراه المشتري. من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. إذن العيب ينبغي أن يظهر أيها الإخوة، ولا يجوز للمسلم أن يكتم ذلك. لكن العلماء يبينون الأحكام، يقول: لو أنه تبرى، نعم نقول إذا اشترط البراءة وهو لا يعلم هنا له عذر، لكن أن يشترط البراءة ويعلم أن في المبيع مصائب وبلايا ويخفيها ويستغل حاجة المشتري وربما أيضا بساطته وربما أيضا عدم نباهته. ولذلك لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذلكم الرجل حبان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، لا غبن، لا خداع. الرسول وضع له أمر يخرجه من هذا المال. قال: ولذلك اشترط جهل البائع مالك رحمه الله. وبالجملة فعمدة مالك رحمه الله. ولذلك اشترط، وهذا حقيقة من الاستحسان، شيء طيب، يعني ذكره الإمام مالك جهل البائع، يعني يجهل، كونه يجهل لا يكون بمنزلة من يعلم ويخفي، يعني أنت تعلم أن في البيع عيبا وأن المشتري لو علم به لما أخذه وتخفيه عنه، لكن إذا كنت تجهله لا. قال: وبالجملة فعمدة مالك رحمه الله ما رواه في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ما رواه في الموطأ، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في سننه أيضا، وأظنه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، أما البيهقي وابن أبي شيبة فلا شك. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له 800 درهم، باع غلاما له 800 درهم. قال: وباعه على البراءة، يعني على البراءة بأنه ليس مسؤولا عن العيب. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جاء في بعض الروايات عند غير مالك تسمية المشتري بأنه زيد بن ثابت، إذن هما صحابيان. نعم. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بالغلام داء لم تسمه، يعني بعد أن أخذه وقف فيه على عيب. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بالغلام داء لم تسمه. فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه فقال: الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. فقال عبد الله رضي الله عنه: سود بالداء العيب. فقال عبد الله رضي الله عنه: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على عبد الله أن يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. قال: وروي أيضا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يجيز بيع البراءة. هذا أثر عن زيد بن ثابت أيضا، ممن أجاز ذلك زيد بن ثابت. وإنما خص مالك وإنما خص مالك بذلك الرقيقة لكون عيوبهم في الأكثر خافية. وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري. ولما كان من المعلوم من الخيارات في العيب خيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب أيضا، فهذا نوع من أنواعها. فالعيب الذي يوجد في المبيع قد عرفتموه، هناك عيب يسير لا تأثير له، وهناك عيب يقتضي الرد إلا إذا رضي به المشتري، وهناك ما يبقى عند المشتري مما فيه عيب ويأخذ عرشه، كل ذلك مر بنا. قال: وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري. ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها، وجب إذا اتفق على الجهل به أنه لا يجوز، وجب إذا اتفق على الجهل به ألا يجوز. أصله إذا اتفق على جهل صفة المبيع المؤثرة بالثمن. يعني عرفتم هناك البيع بالصفة واختلاف العلماء فيها، فهناك من أجازه مطلقا وهناك من قيده بشرط أن يترك للمشتري الخيار، ومنهم من منع ذلك. قال: ولذلك حكى ابن القاسم رحمه الله في المدونة عن مالك رحمه الله. المدونة هي الكتاب الفقهي الكبير الموسوعة، موسوعة الفقه المالكي، والتي سئل فيها مالك رحمه الله تعالى عن كثير من المسائل فأجاب عنها، ومسائل أخرى لم يجب فيها مالك فأجاب فيها ابن القاسم، وهي رواية سحنون عنه. قال: ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك رحمه الله أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة إلا ما خفف فيه السلطان، وفي قضاء الديون خاصة. وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع. قال: والبراءة بالجملة، تعلمون بأن الثلث يعني اعتبره كثير من العلماء أصلا من الأصول، لأنه اعتبر في عدة مسائل في الشريعة، وسيرد أيضا ذكر الثلث في دراستنا للجائحة إن شاء الله. سنرى أن المالكية ووافقهم الحنابلة في رواية على اعتبار الثلث في تحديد اعتبار الجائحة القليل والكثير منها، كذلك أيضا هنا اعتبرت، وهي قد اعتبرت في مسائل كما في الوصية، تعرفون في وصية سعد بن أبي وقاص، وكذلك في الجراح التي تنتهي إلى الثلث تساويا بين المرأة والرجل، فإن المرأة كما هو معلوم في الجراحات تساوي الرجل إلى الثلث، ثم بعد ذلك يأتي الخلاف. قال: والبراءة بالجملة إنما تلزم عند القائلين بالشرط، يعني إذا اشترطها إلا بيع، يعني إذا اشترطها إلا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط. فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه وفيما يجوز من العقود. يعني مراده هل هو جائز أو غير جائز، وعلى القول بأنه جائز ما شرطه عرفتم ذلك كله. وفيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب، ولمن يجوز بالشرط أو ولمن يجوز بالشرط أو مطلقا. قال: وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه. قد تقدمت كل هذه المسائل فيما مضى، يقول فعلا ما مضى لأنه تحدث عنها.